بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الكريم. أما بعد، إكمالا لما بدأناه قبل الصلاة، نقول انتهينا إلى قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، وهي الآية 77 من هذه السورة الكريمة. وقلنا سينتهي الدرس عند الآية 81. قال تبارك وتعالى مخاطبا أهل الكتاب، ويدخل فيهم اليهود والنصارى، وإن كان السياق في الحديث مع النصارى مما جعل بعض أهل العلم يجعل هذا النداء في النصارى: قل يا أيها النصارى لا تغلوا في دينكم غلوا غير الحق، فيكون المعنى على هذا، واضح؟ وكثير من أهل العلم جعل الآية عامة لدلالة لفظ أهل الكتاب عليه، ومعلوم أن لفظ أهل الكتاب يدل على العموم، فيدخل اليهود والنصارى في مشموله. غلو اليهود التفريط، وغلو النصارى الإفراط. اليهود فرطوا في عيسى عليه السلام فكفروا به، واتهموه في عرضه، واتهموا أمه، وناصبوه العداء، وحاولوا قتله، وزعموا أنهم قد قتلوه، والقرآن الكريم نفى ذلك وكذبهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. أما اليهود فيعتقدون أنهم قد قتلوا، والنصارى أيضا يعتقدون أنه قد فدى البشرية بروحه كما تقدم معنا. غلو اليهود التفريط في عيسى وأمه، وأما غلو النصارى فالإفراط في عيسى وأمه، وقد مرت معنا بعض مظاهر الإفراط، أليس كذلك؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، إلى غير ما هنالك. قل يا أهل الكتاب لا تغلو، الغلو في العربية الزيادة، أليس كذلك؟ والتجاوز، غلى القدر إذا زاد، أليس كذلك؟ غلى السعر إذا زاد، والمراد به التجاوز، الغلو التجاوز. فالآية الكريمة يا إخواني الكرام إرشاد إلى الوسطية والاعتدال، الآية إرشاد إلى الوسطية والاعتدال في فهم تعاليم الدين والعمل بها، دون إفراط ولا تفريط، ودون تجاوز للحدود في فهم ماذا؟ في فهم النصوص الشرعية، وفي التعامل مع أنبياء الله ورسله، وفي أمور المعتقد عموما. قل يا أهل الكتاب، والخطاب لمن في نظركم؟ الخطاب لأهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير نعت لمفعول مطلق محذوف، أي لا تغلو في دينكم غلوا غير الحق، أي غلوا باطلا. هذا هو المعنى إخوتي الكرام، لا تغلو في دينكم غير الحق. وقد وردت نصوص في النهي عن الغلو، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين، الغلو في فهم النصوص، واضح؟ التجاوز والتشدد والغلو في العمل بها والابتداع في الدين والزيادة على ما شرعه رب العالمين دون ضوابط شرعية ودون قواعد مرعية، واضح؟ ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم. الإطراء المجاوزة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، رفعوا فوق قدره كما ذكرنا قبل قليل في الدرس الخالي. فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، علمهم ألا يرفعوه فوق مقامه. إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ومن النصوص أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. والمراد بالمتنطعين المتجاوزين للحدود في فهم الشرع، المتجاوزون للحدود في فهم دين الله تبارك وتعالى، وهم المتشددون. واضح؟ وقال عليه الصلاة والسلام: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، لأن هذا غلو. والخوارج في هذه الأمة كانوا غلاة، وكثير من الفرق الضالة التي تركت منهج أهل السنة والجماعة كالرافضة وكالخوارج والجهمية وغيرهم من الفرق، فإنهم غلوا وتشددوا وتجاوزوا، فكانوا عياذا بالله فكانوا مذمومين. ولتفترقن أمتي على 73 فرقة كما قال عليه الصلاة والسلام. ومن أعظم أسباب التفرق الغلو. واضح؟ الغلو، نسأل الله السلامة والعافية. وفي زماننا هذا أيضا غلو العلمانيين والليبراليين وغلو الدواعش وغير ذلك من الفرق الضالة التي ظهرت في هذا الزمان، وغلو العقلانيين في فهم الشريعة الإسلامية، يتلاعبون بماذا؟ يتلاعبون بنصوص القرآن ونصوص السنة النبوية، حتى كتب بعضهم في التفسير يعتمد على عقله ويعتمد على دلالات اللغة العربية دون رجوع إلى العلماء ودون رجوع إلى نصوص الشرع، كما فعل المدعوش حرور وقد لقي ربه على ذلك في كتابه المظلم حول كتاب الله، حول تفسير كتاب الله تبارك وتعالى زورا وبهتانا. ومن أصوله الاعتماد على العقل في فهم القرآن والاعتماد على دلالة اللغة العربية دون الرجوع إلى السنة النبوية ودون رجوع إلى كلام أهل العلم، نسأل الله السلامة والعافية. كل هذا من الغلو. فالآية وإن كانت في أهل الكتاب إلا أن المسلمين يستفيدون منها ترك الغلو ومجانبة ماذا؟ ومجانبة الإفراط والتفريط. فأهل السنة وسط بين الإفراط والتفريط. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق. وقلنا قد غال اليهود في المسيح وأمه، وقد غال النصارى في المسيح وأمه، هؤلاء بالتفريط وهؤلاء بالإفراط. فنصح الله جل وعلا أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية حتى يتركوا مذاهب أسلافهم وأجدادهم، وقال لهم أيضا: ولا تتبعوا أهواء قوم. الأهواء كما قال الإمام الرازي في تفسيره رحمه الله، قال: المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون حجة. قال الأهواء: المذاهب التي تدعو إليها الشهوة دون الحجة. هذه المراد بالأهواء. ولذلك نحن أهل السنة والجماعة نسمي المبتدعة أهل الأهواء، لأنهم اخترعوا مذاهب عن طريق الشهوة دون حجة ولا برهان ولا دليل. واضح؟ لا إله إلا الله. وما ذكر الهوى في القرآن إلا مذموما. أرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وما ينطق عن الهوى، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إلى غير ذلك من الآيات، نسأل الله السلامة والعافية. فما معنى قوله تبارك وتعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا؟ إذا أردنا يعني معنى مفصلا عن هذه الآية نقول: يا أهل الكتاب، والخطاب للمعاصرين، سواء قلنا إن الآية في النصارى كما جنح إلى ذلك بعض أهل العلم، لأن السياق فيهم، أو قلنا إن الآية عامة في اليهود والنصارى. يا أهل الكتاب لا تتجاوزوا الحدود الشرعية في فهم دين الله تبارك وتعالى، واضح؟ لا تتجاوزوا الحدود المشروعة تجاوزا باطلا، كأن تعبدوا مع الله عيسى عليه السلام، واضح؟ كما فعل النصارى، وكأن تطعنوا في عيسى وأمه كما فعل اليهود قبحهم الله. ولا تتبعوا مذاهب الهوى وأقوال قوم من أجدادكم وأسلافكم، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا، ولا تتبعوا مذاهب الهوى، أي المذاهب المبنية على الهوى، ولا تتبعوا مذاهب الهوى وأقوال قوم من أجدادكم وعلمائكم ورؤسائكم، واضح؟ الذين قد ضلوا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، قد ضلوا من قبل، أي قبل مبعث المصطفى عليه الصلاة والسلام، بماذا؟ بتحريفهم للتوراة والإنجيل وتلاعبهم بمعانيها، أي بمعاني النصوص الموجودة في ماذا؟ في التوراة والإنجيل، وأضلوا كثيرا، وتلاعبهم بمعانيها على حسب الأهواء والمصالح، وأضلوا كثيرا من الناس، وأضلوا كثيرا من خلق الله تبارك وتعالى بإغوائهم وموافقتهم لهم وتقليدهم لهم، لأن الرعاع والعامة يتبعون علماءهم ورؤساءهم، أليس كذلك؟ وضلوا عن سواء السبيل، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، السواء المستقيم استعاره الله جل وعلا للحق الواضح، أي وضلوا عن الطريق وعن الحق الواضح الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وضلوا عن سواء السبيل. بعد ذلك خص الله اليهود بحديث شديد، فقال تبارك وتعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. الخطاب هنا مع اليهود، والآية السالفة فيهم وفي النصارى، فالكل غلاة والكل أصحاب هوى وأصحاب مذاهب هدامة. هنا قال في اليهود: لعن الذين كفروا، جملة خبرية تخبر عن واقع قديم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل، أي من اليهود، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبيس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبيس ما قدمت لهم وأنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. نختصر الحديث حتى لا نطيل عليكم فيما بقي من الآيات. لعن الذين كفروا، معلوم كما تقدم معنا في الدروس الماضية أن اللعنة الطرد من رحمة الله. قال ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه: لعنوا بكل لسان، قال ابن عباس: لعنوا بكل لسان، على عهد موسى لعنوا في التوراة، وعلى عهد عيسى لعنوا في الإنجيل، وعلى عهد محمد صلى الله عليه وسلم لعنوا في القرآن، أسأل الله السلامة والعافية. وبعض أهل العلم قال إن هذه الآية في الذين مسخوا قردة وخنازير المذكورين في آية الأعراف، يعنون بذلك أصحاب السبت، واسألهم عن القرية التي هي أيلة، تسمى أيلة كما سيأتي معنا في محله، يعدون في السبت إذ تاتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا، أي طافية ظاهرة على الماء، ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. هؤلاء مسخوا قردة وخنازير، نسأل الله السلامة والعافية. فقال بعض أهل العلم إن هذه الآية في أهل أيلة، في أصحاب السبت. وابن عباس عممها، واضح؟ لعنوا بكل لسان كما أسلفت أثره، لعن الذين كفروا على لسان داود. إذا لعنوا في التوراة على لسان موسى، وفي الإنجيل على لسان عيسى، وفي الزبور قفزت عليه قبل قليل، وفي الزبور على لسان داود، وفي القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله. لعنوا في التوراة على عهد موسى، وفي الإنجيل على عهد عيسى، وفي الزبور على عهد داود، وفي القرآن على عهد محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله. قال تعالى: ذلك بما عصوا، أي ذلك اللعن والطرد من رحمة الله بسبب عصيانهم واعتدائهم. ذلك بما عصوا، أي ذلك بسبب المعاصي والذنوب وبسبب الاعتداء والتجاوز والطغيان. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والاعتداء لا تحدثت عنه، المقصود بقوله من بني إسرائيل المقصود بذلك اليهود. نعم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا يعتدون على الأنبياء بالتمرد والتكذيب والقتل، وكانوا يعتدون على العلماء والمصلحين بالقتل والتعذيب، وكانوا يعتدون أيضا على ضعفائهم بإقامة الحد عليهم دون الأغنياء، إلى غير ذلك من أنواع الاعتداء. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، من أسباب اللعنة كانوا لا يتناهون. التناهي هنا تفاعل من النهي، فيه قولان: قيل كان لا ينهى بعضهم بعضا، واضح؟ وقيل التناهي بمعنى الانتهاء، أي كانوا لا ينتهون ولا ينكفون عن المعاصي. وعلى القول الأول نسأل الله السلامة والعافية أنهم لما انتشرت فيهم المعاصي وواقعوا المعاصي والذنوب كما جاء في بعض الأحاديث التي رواها الإمام أحمد ونهاهم علماؤهم، ثم لما استفحل ذلك فيهم صار علماؤهم يجالسونهم ويؤاكلونهم ويشاربونهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم، نسأل الله السلامة والعافية. جاء في الحديث: لما وقعت بنو إسرائيل المعاصي ونهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم وواكلوهم وشاربوهم، ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، نسأل الله السلامة والعافية. ومن النصوص التي لها علاقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، من النصوص التي لها علاقة بشعيرة الحسبة كما يسميها علماء الشريعة، قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يصيبكم بعذاب من عنده ثم تدعونه فلا يستجيب لكم، نسأل الله السلامة والعافية. فشعيرة الأمر بالمعروف صمام الأمان، ومن أعظم أسباب الأمن في المجتمع والسعادة والحفظ من عذاب الله تبارك وتعالى ومن عقابه جل جلاله. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر. ما هو المنكر؟ المنكر كل ما تستنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة والشرائع العظيمة، وضده المعروف، مر معنا ذكر هذا في الدروس الماضية. لبيس ما كانوا يفعلون، اللام موطئة لقسم محذوف، أي والله لبيس ما كانوا يفعلون، ذم لهم وذم لما كانوا يفعلونه من المعاصي والإجرام والاعتداء، لبيس ما كانوا يفعلون. قال الإمام القرطبي رحمه الله في المسألة الثانية تحت هذه الآية، قال ابن عطية، نقل عن الإمام ابن عطية الأندلسي، قال والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر صاحب المنكر ولا يخالطه. قال وقال حذاق أهل العلم وليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن معصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا ليس من شرط الناهي أن يكون سليما عن المعصية، بل ينهى العصاة بعضهم بعضا. وقال بعض الأصوليين فرض على الذين يتعاطون الكؤوس أن ينهى بعضهم بعضا، حتى الذين يشربون الخمور مع أنهم متلبسون فرض عليهم أن ينهى بعضهم بعضا لعل بعضهم أن ينتهي. واضح؟ واستدلوا بهذه الآية، قالوا لأن قوله كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه يقتضي اشتراكهم في الفعل وذمهم على ترك التناهي. أسأل الله السلامة والعافية. قال وفي الآية دليل على النهي عن مجالسة المجرمين وأمر بتركهم، وهجرانهم، وأكد ذلك بقوله في الإنكار على اليهود ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى تبصر، الرؤية بصرية، ترى كثيرا منهم، هذا من إنصاف القرآن لا يعمم كما مر معنا كثيرا، وهنا سيقول في الأخير ولكن كثيرا منهم فاسقون. واضح؟ كذلك هنا ماذا قال؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. أسأل الله السلامة والعافية. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، أي ترى يا محمد كثيرا من اليهود ومنهم علماء ككعب بن الأشرف يتولون المشركين بمكة ويتحالفون معهم ويناصرونهم ويستنصرون بهم في محاربتك ومحاربة رسالتك ودعوتك للقضاء عليك وعلى أمتك. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. مر معنا يا إخوان إن كنتم تذكرون في سورة النساء أن كعب بن الأشرف ومن معه من كبار اليهود ذهبوا إلى مكة يستنصرون بكبراء قريش من أجل أن يتحالفوا معه وأن يتعاونوا معه للقضاء على الإسلام والمسلمين، تحت قوله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد ذكرنا أنهم ذهبوا يستنصرون بهم ويتحالفون معهم ضد الإسلام والمسلمين، لكن لم يحقق الله لهم رجاء وما تم لهم مراد، كما قال بعض أهل العلم ترى يا محمد هؤلاء الذين ينبغي أن يؤمنوا بك لأنهم يعلمون في كتبهم أنك الرسول الخاتم والمفروض أن يبشروا بك والمفروض أن يكونوا أول المؤمنين بك لا أن يكونوا أول الكافرين بك، والمفروض أن يناصروك وأن يتابعوك، ترى كثيرا منهم يتولون الوثنيين يتولون الذين كفروا. وهذا حال اليهود كما قال المفسرون رحمهم الله، قالوا هذا حال اليهود في كل زمان ومكان، دائما يتحالفون مع النصارى ويتحالفون مع الوثنيين ضد المسلمين حتى في زماننا هذا، وانظروا إلى واقع اليهود الآن أيضا ضد الإسلام وأهله. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبيس، اللام موطئة لقسم محذوف، والله لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون لبيس ما قدمت لهم. نختم بما بقي لبيس، اللام موطئة لقسم محذوف، والله لبيس ما قدمت لهم أنفسهم. أن سخط، ماذا تلاحظون؟ أن مصدرية دخلت على الماضي، الأصل أن تدخل على المضارع لتنصبه، ولكن تدخل أيضا على الماضي على قول بعض أهل العلم، فتنسبك هي وإياه في تأويل مصدر. وهنا المصدر خبر، لبيس ما قدمت لهم أنفسهم سخط الله عليهم. بماذا نعرب ما؟ نعربها معرفة تامة، واضح؟ أي بئس الذي، أو بئس الشيء، بئس الذي قدمته لهم أنفسهم سخط الله عليهم، المخصوص به، المخصوص بالذم، نسأل الله السلامة والعافية. ويمكن أن نجعلها تامة، أن نجعلها نكرة موصوفة، فنقول بئس شيئا قدموه لأنفسهم سخط الله عليهم. وبعض أهل العلم جعل أن سخط الله عليهم خبرا لمبتدأ محذوف، كأنه قيل أي شيء قدموه لأنفسهم، فكان الخبر سخط الله عليهم وخلودهم في العذاب، أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، نسأل الله السلامة والعافية. لبيس ما قدمت لهم أنفسهم من العقائد والأقوال والأفعال التي استوجبت لهم، نسأل الله السلامة والعافية، سخط الله والخلود في العذاب. ثم قال ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، بمعنى ما الذي أوقعهم في سخط الله وأليم عقابه؟ هو عدم إيمانهم الصادق. ولو كانوا، لو حرف امتناع لامتناع بمعنى لا إيمان، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا الوثنيين، ما اتخذوا المشركين أهل مكة أنصارا وأحبابا وأولياء يتحالفون معهم ضد الإسلام وأهله. ولو كانوا يؤمنون بالله، بمعنى لو كان اليهود مؤمنين حقا وصدقا بالتوراة والإنجيل وبموسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام، لو كانوا مؤمنين حقا وصدقا بالأنبياء والرسل ما اتخذوا المشركين أولياء يتحالفون معهم ضد محمد وملته، واضح؟ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي، بالله والنبي، تلاحظون أنه نفى عنهم الإيمان بالله ونفى عنهم الإيمان بالنبي، قيل هو موسى، وما أنزل إليه قيل التوراة، واضح؟ والإنجيل تابع لها أيضا، لأنه مفروض عليهم أن يؤمنوا بعيسى وبما أنزل إليه أيضا، وإلا ما كانوا مؤمنين. وقيل الضمير في النبي يعود على محمد، وفي قوله وما أنزل إليه يعود إلى القرآن. ولو كانوا يؤمنون بمحمد وبالقرآن ما اتخذوا المشركين أولياء. فهمتم المعنى؟ فهناك قولان في النبي وفي ما أنزل إليه. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا المشركين الوثنيين أولياء يتحالفون معهم ضد الإسلام وأهله. ثم استدرك مبينا حقيقتهم، ولكن كثيرا منهم فاسقون. دائما الإنصاف لا يعمم، ولكن حقيقتهم أنهم فاسقون كافرون خارجون عن الدين. نفى عنهم الإيمان، لأن الفسق هنا بمعنى الكفر، الفسق هنا الفسق الأكبر، الخروج الأكبر، نسأل الله السلامة والعافية، كما مر معنا تقرير هذا كثيرا. ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين جل وعلا في هذا الاستدراك، بين العلة التي جعلتهم لا يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بالقرآن المنزل عليه، وهي أنهم غارقون في الكفر، وغرقوهم في الكفر جعلهم لا يؤمنون بنبي آخر الزمان صلوات الله وسلامه عليه، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء. سواء قلنا إن المراد بالنبي موسى وبما أنزل إليه التوراة لكان ذلك داعيا لهم إلى أن يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وبأن لا يوالوا المشركين عليه، أو قلنا إن المراد بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن المراد بما أنزل إليه القرآن لكان ذلك مدعاة إلى أن يوالوا النبي عليه الصلاة والسلام وأن يعادوا الوثنيين، لأن النبي جاء بالتوحيد. واليهود إن كانوا حقيقة مؤمنين فإنهم ليسوا وثنيين، فكيف تناصرون الوثنيين وتتولون الوثنيين وتتركون الموحدين؟ ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وخلودهم في العذاب، وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. في الحصة القادمة نواصل الحديث معهم أيضا في قوله تعالى لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا إلى آخره إلى ذلكم الحين. إن شاء الله تبارك وتعالى إن أطال الله الأعمار نلتقي إن شاء الله. نختم درس الليلة ومجلس هذه الليلة المباركة بأن نقول اللهم اختم بالسعادة آجالنا واقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا لما تبغضه وتأبه. اللهم اغفر لنا ولأجدادنا وجداتنا وآبائنا وأمهاتنا، واغفر لإخواننا وأخواتنا، واغفر لزوجاتنا وأبنائنا، واغفر يا رب لأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا، واغفر لمشايخنا ومعلمينا، واغفر لطلابنا وأصدقائنا وأحبابنا، واغفر يا رب لجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أطل أعمارنا حتى نختم هذه الختمة المباركة في صحة وعافية يا ذا الجلال والإكرام. اللهم صل على نبينا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وسامحونا على الإطالة، جزاكم الله خيرا.